إذ هو من أهل الله الذين هم خاصة الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قد أثنى الله عز وجل على حملة القرآن عباد الله، حملة القرآن الثانين له: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن من إجلال الله إكرام للشريفة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه، وإكرام للسلطان المقسط. فصاحب القرآن الكريم يكرم عند الله ويجل عند الله وترفع منزلته عند الله. وإذا علم المرء عظمة القرآن ومنزلته الرفيعة أقبل عليه قراءة وتدبرا وعلما وعملا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وأن يبعد عن نفسه من القصور ومن التقصير ومن سوء الفهم تجاه القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فيدعو الله عز وجل دائما أن يفتح قلبه لفهم كتابه وتدبر معانيه. فهذا القرآن الكريم عباد الله الذي بين أظهرنا ونراه ونشاهده، ومنا من يحفظه ومنا من يحفظ كثيرا من آياته، هو مصدر السعادة في الدنيا والآخرة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد، وهو النجاة، وهو النجاة في الدنيا والآخرة. وما تخلف المسلمون عن كثير من الأمور وما تقهقر شأنهم إلا بعد أن أقصوا كثيرا من أحكام القرآن من حياتهم وتحاكموا إلى غيره. جاءتهم المشكلات وغشيتهم المصائب وكثرت الفتن وعظم الشر وانتشر الخلاف. فالكتاب الكريم القرآن هو مصدر العزة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. اللهم احفظنا بالإسلام وبارك لنا في القرآن واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، واحشرنا في زمرة الصالحين المصلحين. يا ذا الجلال والإكرام وأبعد عنا شرار خلقك. يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمة الدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فأخرجنا منها غير مفتونين. يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة